بالنسبة للمعذورة شرعا، هل لها أن تقرأ القرآن الكريم من وراء حائل؟ المعذورة بالهيئة التي لا تقع عن ظهر قيد حفظها من القرآن، نعم، وإن قرأت من وراء حائل في القفازين، نعم، فلا حرج، لكن ترفض أحوط تقرأ عن ظهر قيد إلا إذا اشتري عليها شيء مراجعة المصحف في طريق القفازين ونحوهما فلا حرج إن شاء الله. وذهب أكثرها العلم منع حفظها بالجنوب، والصواب أنها لا تكبيرها الجنوب، الجنوب مدته قصيرة يغتسل ويقرأ، أما الحياة المساء فمدته ما تقول، فالقياس لهما على الجنوب غير صحيح، والصواب أن لهما قراءة عن ظهر قلب، وإذا استعانا بمصحف من وراء حائل فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.